بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله السميع القريب المجيب، بسم الله، بسم الله أرقي هذا البيت وأهله، بسم الله، بسم الله، اللهم طهر هذا البيت وأهله، اللهم طهر هذا البيت وأهله، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا في هذا البيت، اللهم طهره يا ربنا وأهله، طهره يا ربنا وأهله، طهره يا ربنا وأهله من السحر والسحرة يا ربنا، من العقد والعاقدين يا مولانا، من الأنفس الخبيثة، من الأحساد والعيون يا ربنا، طهر يا ربنا هذا البيت وأهله، طهر يا ربنا هذا البيت وأهله، طهر هذا البيت يا ربنا وأهله، طهر هذا البيت يا ربنا وأهله، طهر يا ربنا هذا البيت وأهله، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. طهر يا ربنا هذا البيت، طهر يا ربنا أعلاه وأسفله وأوسطه، اللهم يا ربنا طهر يا ربنا مداخله يا ربنا وأحواشه وجهاته، اللهم طهر هذا البيت يا ربنا، طهر هذا البيت يا ربنا ومن كان ساكنا فيه، طهر يا ربنا البيت وأهله يا ربنا، طهر يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا، اللهم طهرهم أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهر هذا البيت يا ربنا، يا ربنا طهر هذا البيت يا ربنا، طهره يا ربنا تطهيرا من إبر وخرز وورق يا ربنا، من مسامير ومن عقد، من أسحار مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومغروزة ومغروسة ومدسوسة، اللهم طهر هذا البيت يا ربنا من أسحار على النار وعلى الماء وعلى الهواء وعلى التراب يا ربنا، يا ربنا يا تواب، اللهم طهر هذا البيت يا ربنا وأهله، اللهم طهر هذا البيت وأهله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، طهر بيتي، طهر بيتي، بسم الله، بسم الله وبحول الله وقوته، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، بسم الله، بسم الله، أبطل يا ربنا أسحارا، أسحارا وضعت ورشت ونثرت وذرت، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا لا زالت، أبطل يا ربنا أسحارا لا زالت في هذا البيت وفي أهله، متمكنة، متمكنة ومربوطة ومعقودة يا ربنا، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في أعلاه وفي أوسطه وفي أسفله، أبطلها يا ربنا في جهاته وجوانبه وزواياه وأركانه، اللهم أبطلها يا ربنا وسطه، اللهم أبطلها يا ربنا في جذوره، اللهم أبطلها يا ربنا في أساساته، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا مغروزة، أبطلها يا ربنا لفرج الخطاب وغلق الأبواب على أهلها، اللهم أبطلها على ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب وعلى التعطيل، لا زوج ولا ولد ولا وظيفة ولا سعادة، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا كلها كلها كلها كلها يا ربنا، يا ربنا نسألك بعظمتك أن تبطل الأسحار كلها يا ربنا، ما كان في هذا البيت، ما كان في هذا البيت، بسم الله، أستحلفكم بالله العظيم يا من سكنتم هذا البيت من الجن ومن الأنفس، من الجن ومن الأنفس، من الجن ومن الأنفس، ومن الساكنين الظالمين الطاغين الباغين، من المردة والعفاريت، وممن خدم السحار، وممن حرس الأسحار، ومن الأنفس الخبيثة الخائنة اللئيمة اللعينة، استعرفكم بالله، استعرفكم بالله أن تخرجوا من هذا البيت، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اللهم أخرجهم يا ربنا وأخرج أسحارهم، اللهم أخرجهم يا ربنا وأخرج أدواتهم، اللهم يا ربنا أزل حجبا على أدواتهم يا ربنا عليهم وعلى أدواتهم، اللهم أزل يا ربنا حجبا قوية عظيمة قديمة قديمة متينة يا ربنا، أزلها يا ربنا، أزل هذه الحجوب على الساكنين الظالمين الطغاة البغاة الذين هم مع السحرة وحسدة وفجرة وأنفسا خبيثة لئيمة لعينة، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تزيل هذه الحجوب كلها يا ربنا عليها وعليهم يا ربنا. اللهم فك يا ربنا ما عقدوا، فك يا ربنا ما ربطوا، واحلل يا ربنا ما عقدوا. اللهم أزل يا ربنا ما أحكموا، وأقلع يا ربنا ما ثبتوا. الله أكبر. طهر يا ربنا هذا البيت، طهر يا ربنا هذا البيت وأهله، طهر يا ربنا هذا البيت وأهله، طهر يا ربنا هذا البيت وأهله. أستحلفكم بالله يا من سكنتم هذا البيت إلا خرجتم منه، إلا خرجتم منه يا ظالمين، يا طغاة، يا بغاة، يا معتدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طهر بيتي، طهر بيتي. اللهم طهر هذا البيت يا ربنا وأهله يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا والعقاد. اللهم أخرج يا ربنا الأذى، اللهم أخرج يا ربنا الأذى، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا الأذى، اللهم أخرج يا ربنا المؤذي، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء. اخرجوا بأمر الله، استحلفكم بأمر استحلفكم بالله، استحلفكم بالله القوي العزيز، القوي العزيز القادر المقتدر القدير. إلا خرجتم من هذا البيت، اخرجوا اخرجوا اخرجوا من مجالسه، اخرجوا اخرجوا من مداخله، اخرجوا اخرجوا من غرف الطعام، اخرجوا بأمر الله من غرف النوم، اخرجوا بأمر الله من صلاته، اخرجوا بأمر الله من أحواشه، اخرجوا بأمر الله من أفنيته، اخرجوا بأمر الله من دورات مياهه، اخرجوا من مطابخه، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله. الله أكبر. بسم الله. اللهم طهر هذا البيت وأهله يا ربنا، اللهم طهر هذا البيت وأهله يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا في الأساسات وفي الجوانب وفي الزوايا وفي المداخل. اللهم أخرج البلاء، اللهم أطر يا ربنا السحر مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومغروزا ومغروسا ومدسوسا. اللهم أطل أسحارا عظيمة يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها على الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب في هذا البيت وفي أهله، في هذا البيت وفي أهله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من سكنتم البيت، اخرجوا يا من سكنتم البيت، اخرجوا يا مردة وعفاريت، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا واخرجوا عقدكم وعدتكم وعتادكم بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بقوتك. اللهم اخرج يا ربنا من كان مع السحر، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع السحر، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع السحر، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع السحر، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع الحسد، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع الحسد، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع الحسد، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع العين، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع العين، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع العين، اللهم اخرج يا ربنا من كان مع النفس، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اخرجوا يا انفسا، اخرجوا يا انفسا، اخرجي يا نفس اللئيمة لعينة ظالمة طاغية باغية. اخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين. الله اكبر، الله اكبر. اسألكم بالله ان تخرجوا من هذا البيت، اخرجوا من هذا البيت، اخرجوا من اهله، من الوالد والوالدة ومن الذرية اجمعين. اخرجوا يا من عطلتم زواجا ودراسة ووظيفة وسعادة، اخرجوا يا من خيلتم، اخرجوا يا من ضيقتم الصدور، اخرجوا يا من كنتم في البيت، اخرجوا بأمر الله أسودا ونمورا وفهودا، اخرجوا بأمر الله قرودا غرلا، اخرجوا بأمر الله حشرات وزواحف، اخرجوا يا ثعابين، اخرجوا يا وزغا، اخرجوا بأمر الله من البيت. الله أكبر. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم البيت، يا من سكنتم البيت وأهله، اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم انزعهم نزعا يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم من لم يخرج فاقتله يا ربنا شر قتله، اقتله بآياتك يا ربنا، اقتله بدعائنا عليه يا ربنا. اقتله يا ربنا، اقتله شر قتله. الله أكبر. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا من هذا البيت، أخرجوا من هذا البيت، أخرجوا من أدواره، أخرجوا من أدواره، أخرجوا من أفنيته، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا يا من كنتم على أذية وخزية وبلية، أخرجوا يا من كنتم على خيالات وأوهام ووسوسة، أخرجوا يا من كنتم مؤذين، أخرجوا يا من كنتم معطلين عن زواج ودراسة ووظيفة، أخرجوا يا من كنتم على الهم والغم والكرب، أخرجوا يا من كنتم على ضيق الصدر وعلى الضر والشر وعلى أحلام مفزعة وعلى أحلام محزنة، أخرجوا يا من كنتم على الحزن، على الحزن وعلى الكآبة وعلى الضيق وعلى المشاكل وعلى العصبية وعلى الفرقة وعلى الفرقة وعلى الفرقة وعلى التكريه وعلى التكريه والتبغيض فيما بينهم، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته. الله أكبر، الله أكبر. الله قادر عليكم، الله محيط بكم، الله قادر عليكم، الله محيط بكم، الله قادر عليكم، الله محيط بكم، الله قادر عليكم، الله محيط بكم. الله أكبر. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا بقوتك، أخرجهم يا ربنا بعظمتك، أخرجوا بأمر الله وقوته، أخرجوا بأمر الله وقوته، أخرجوا بأمر الله وقوته. طهر يا ربنا البيت وأهله، طهر يا ربنا البيت وأهله. أسألكم بالله أن تخرجوا من هذا البيت، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا يا من كنتم على الفقر والقلة والذلة والمهانة، أخرجوا يا من كنتم على الأمراض والأدواء والأسقاط، أخرجوا يا من أذهبتم النوم، أخرجوا يا من كنتم سببا لقلق وأرق شديد، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا يا من طردتم الخطاب، أخرجوا يا من طردتم الخطاب، أخرجوا يا من أغلقتم عليهم الأبواب، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا يا أنفسا، أخرجوا يا مسوسا، أخرجوا يا خداما، أخرجوا يا حراسا، أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخرجهم يا ربنا أخرجهم، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا. الله أكبر. أخرج يا ربنا الكافرين، أخرج يا ربنا الملحدين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الطاغين، أخرج يا ربنا العاقدين، أخرج يا ربنا العاشقين. الله أكبر. أخرجهم يا رب العالمين، أخرجهم يا رب العالمين، طهر بيتي. أخرجهم يا رب العالمين، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، طهر هذا البيت وأهله، طهر هذا البيت وأهله، أخرجوا من هذا البيت بأمر الله وقوته وقدرته. أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجوا بأمر الله. يا من كنتم على الإبر والمسامير، يا من كنتم على ورق، يا من كنتم على حبال وخيوط وشعر وخرز، أخرجوا يا من كنتم على ماء مرشوش، أخرجوا بأمر الله. يا من كنتم على دخان في هذا البيت عند بخور، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله. يا من كنتم في الزوايا والأركان، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقوة الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقوة الله، أخرجوا بقدرة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الساكرين اخرج يا ربنا الملحدين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الجبارين المعاندين. اخرجوا بقوة الله اخرجوا بعظمة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا مردة اخرجهم يا ربنا عفاريت اخرجهم يا ربنا شياطين. الله أكبر اخرجوا بقوة الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا من المجالس اللهم اخرجهم يا ربنا من المداخل اللهم اخرجهم يا ربنا من غرف الطعام اللهم اخرجهم يا ربنا من غرف النوم اللهم اخرجهم يا ربنا من غرف الطعام اللهم اخرجهم يا ربنا من غرف النوم اللهم اخرجهم يا ربنا من المجالس من المجالس اللهم اخرجهم يا ربنا من غرف الطعام اللهم اخرجهم يا ربنا من غرف الطعام اللهم اخرجهم يا ربنا من الصالات اللهم اخرجهم يا ربنا من الصالات اللهم اخرجهم يا ربنا من الصالات. الله اكبر اخرجهم يا ربنا من المطابخ اخرجهم يا ربنا من المطابخ اخرجهم يا ربنا من المطابخ اخرجهم يا ربنا من دورات المياه اخرجهم اخرج يا ربنا اخباتهم اخرجوا بقوة الله وقدرته اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الزوايا والاركان اخرجهم يا ربنا من الانارة اخرجهم يا ربنا من المكيفات اخرجهم يا ربنا من النوافذ اخرجهم يا ربنا من الابواب. الله اكبر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا مفسدين اخرجهم يا ربنا مضلين اخرجهم يا ربنا معطلين اخرجهم يا ربنا ممرضين اخرجهم يا ربنا مخيرين. الله اكبر اللهم اخرجهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا طاهر هذا البيت واهله طاهر يا ربنا هذا البيت واهله. اسالكم بالله ان تخرجوا يا من سكنتم البيت والاجساد والاجساد اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بقوة الله وقدرته اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الادوار العلوية اخرجهم يا ربنا من الادوار السفلية اخرجهم يا ربنا اخرجهم اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اعمي ابصارهم يا ربنا اقتل فيهم يا ربنا اللهم اقتل فيهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا حالين مستقرين اللهم اخرجهم يا ربنا انفروا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بقوة الله اخرجوا بعظمة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا ظالمين. اسألكم بالله ان تخرجوا من هذا البيت أن تخرجوا من هذا البيت ومن أهله ومن أهله ومن أهله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا بأمر الله بسم الله بسم الله. أطل أعمالهم وأفعالهم يا ربنا وما صنع السحرة اللهم أطل ما صنع السحرة في الأساسات في المداخل في الأحواج في الأفلية في الزوايا والأركان في المجالس أطل ما عمل السحرة أطل ما عمل السحرة أطل ما عمل السحرة أطل ما عمل السحرة في الصلاة في المطابخ في المطابخ في دورات المياه في دورات المياه وفي دورات المياه يا ربنا أبطل ما عمله السحرة في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم وفي المداخل وفي الدرج وفي الدرج وفي الدرج وفي الدرج اللهم أبطل يا ربنا ما عمله ما عمله الظالمون ما عمله في السطوح في السطوح في الأعلى في الأعلى وفي الأسفل وفي الأسفل اللهم أبطل يا ربنا ما عمله السحرة يا ربنا واخرج الأنفس القبيحة الظالمة الخائنة اخرجوا بأمر الله اللهم اخرج الأنفس اللهم اخرج الأنفس اللهم اخرج الأنفس اللهم اخرج الأنفس. الله أكبر اللهم اخرج الأنفس اللهم اخرج الأنفس قطعناهم اللهم اخرج يا ربنا الأنفس اللهم اخرج يا ربنا الأنفس اللهم اخرج يا ربنا الأنفس مزقناهم اخرج يا ربنا الأنفس أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، قطعناهم. أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الشياطين، أخرج يا ربنا المسوس، أخرج يا ربنا المس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا الشياطين، أخرج يا ربنا الشياطين، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا حسد، أبطل يا ربنا نفسه، أبطل يا ربنا عينا، عينا نظرت وما بركت، أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها، أخرجي يا عينا، أخرجي بأمر الله، أخرجي من البيت، أخرجي من أهل البيت، طهر بيتي، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، طهر بيتي، اللهم طهر يا ربنا هذا البيت وأهله، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين.